احنا والمصيبة يبكي منها المهدي وين يا حسين سوى جرحي بزكي أعلى الشباب احنا وين متعين عليك يا صاحب الزمان يا حسين سود عنا صار الطبعين عنا صار الطبعين واحنا ما عنا صار الطبعين احنا وين خادمك يا حبيبي لخادم الزهراء احمد الهلباوي ما الدنيا ما خلتنا نفرح للمصاب والتهينا بذاك وده وذاك جاء وصرنا مثل اللي يبكي بس حق الثواب ما تروحين من جوك وصرنا مثل اللي يبكي بس حق الثواب والغريب بكربله دور حجاب ما يطيب الجرح ديوان خراب ما يطيب والنحيم للي سلبوا عن تشفيد النحيم وقفني بمجلس زين واحنا ما ندري يلا شباب احنا وين احنا وين يا حسين سوى الجرحى بالزكية يا حسين عنا صار الطف بعيد ايدك عنا صار الطبعين احنا وين احنا وين اسمع اسمع اسمع لو اقطع روحي والطم ما يفيد لو أقطع روحي والطم ما يفيك الصار صار وظل ابو اليمة وحيد الصار صار وظل ابو اليمة والعضيد على النهر واخت العضيد بهي ما باتت واحنا ما ندري ايش نريد بهي ما باتت واحنا ما ندري ايش نريد يا دميع الذبحة واهلا وقوم اشيفي الدميع كم ظليل كم يتيم وكم ضيع يا دميع الذبحة وأهله وقوم أشيفي دم دميع يمضلي الخيل داست كم يتيم وكم ضيع داستي ضلوع الشهيد واحنا ما ندري شنرين داست داست ضلوع الشهيد واحنا ما ندري احنا وين احنا وين يلا الشباب احنا وين احنا والمصيبة يبكي من يا ما راح تعبك عنا صارت قضبعين ايدك عنا احنا وين جيت بعيديني على فهم اللي جرى جيت بعيديني على فهم اللي جرى سولفي بذاك اش كتب ذاك اش قرأ سولفي بذاك اش كتب ذاك اش قرأ اخ لو نعرف جسد من عثر اخ لو نعرف جسد من عثر والخدر ذاك انسلب من يا مره والخدر ذاك انسلب من يا مره يا صاح جد لي النهار ندبك يا صاح يا صاح جد لي النهار ندبك يا وصاح وشوف راح ان كان انت تشوف دربك شوف راح جد محزوز الوريد واحنا واحنا ما ندريش نريد جد ما مريد احنا يلا شباب من كل قلبك صيح صيح احنا والمصيبة يا صاحب الزمان نظرة فدوى روحنا اعذرنا سيدي عن نصار الطاف عن احنا وين لخادم الحسين احمد الهلباوي ليش يا قلبي عدل لي فيها السليش. ليش يا قلبي عدل ليها السليش؟ والله لو ندري حرام ما احنا نعيش، والله لو ندري حرام ما احنا نعيش. طفلة ثلث سنين ويسلبها جيش، ثلاث سنوات جيش كامل على ثلاث سنوات. الله أكبر الله أكبر. طفلة ثلاث سنين ويسلبها جيش، وبعد وطفل بو ست أشهر يطربون بيش. اسمع اسمع اسمع لا تلطم، اسمع. قلب ذا من البجي ومن العطش عبد الله ذا، وبعد والرباب النوح ظل يودي ويجيب الرباب. طاحني جفوفي العظيم يا ابو فاضل واحنا ما ندريش نريد. احنا وين احنا وين؟ يلا صيح احنا وين احنا لأندبنك صباحا ومساء. احنا بنفس المكان، ندور ويلف بالحكي بنفس المكان. وخطوة ما قدمنا يم مهد الزمان، وخطوة ما قدمنا يم انت قيل شقد بجت ويا حاله كان بقلبه شي مسوي السبي وبينا استعان. بقلبه شي مسوي السبي ريتكم تبشون ويا من معيل يصيح ويبروح جمر حلم معيل. بالعويل خلي يساعدني انت قايل بالعويل، والفرح ما هو بعيد واحنا ما واحنا وين احنا عذرا يا صاحب الزمان والمصيبة يبكي من فدي واروح له عن نصار الطاب عين واحنا ما احنا اكملها طول القصيدة سامحني ايه بدوار واحدة نريد ناعين عون ندور كلام نريد ناعين عوي دور كلام وريت ذبحك ذبحني تبكي عام وريت ذبحك ذبحني تبكي عام عام يتبع عام ويسكت حرام الصاد صار بخدر عمات الإمام الصاد صار بخدر عمات الإمام يا كلام ويا شعر يوصف حزنهم يا كلام والسلام يا علي والسلام والحكي ما ظل فيه واحنا واحنا ما عم احنا وين احنا وين اخير مرة اسمعها يلا شباب احنا عنا عنا صار الوليدة واحنا ما احنا وين خادم احنا وين